ونحن في هذه الليلة، ليلة الجمعة، نحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خليله محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأله باسمه الأعظم أن يغفر لنا ويصلح حالنا. يا رب، إن عظمت الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. يا رب، أسكننا فسيح جنتك، والنار نجنا منها برحمتك، واغفر لنا ما كان من ذنوبنا، وزين الإيمان في قلوبنا، ونسأل الله القبول والرضا والختم بالحسنى إذا العمر انقضى، وأن تكون خلصا بلا ريا لوجه من له الثنى والكبرياء. أشكر أخي قصيا على هذه الدعوة، وأشكر الإخوة الحاضرين كذلك، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا اللقاء، وأن ينفع به قائله وسامعيه. وحديثنا عن الإحسان، لماذا نتحدث عن الإحسان؟ لأن الله عز وجل أمر به، قال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. نتحدث عن الإحسان لأننا إن أحسننا أحسننا لأنفسنا، وأما الله عز وجل فلا ينفعه إحساننا وإيماننا وإسلامنا، ولا يضره كفر الناس وشركهم ومعاصيهم، لا تنفعه طاعات الطائعين ولا تضره معاصي العاصيين. نتحدث عن الإحسان لأننا نحسن بذلك إلى أنفسنا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. نتحدث عن الإحسان لأن الله عز وجل يحب أهله. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يلقي الله حبيبه في النار. فإذا كنا من المحسنين أحبنا المحسن سبحانه وتعالى، إن الله يحب المحسنين. نتحدث عن الإحسان لأن الله عز وجل لا يضيع أجر أهله، بل يحفظه لهم ويكرمهم به سبحانه. ومن أعظم الأجر دخول الجنة، وأعظم ما في الجنة رؤية وجه الله العظيم الكريم سبحانه. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وقال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والحسنى هي الجنة، والزيادة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم هي النظر إلى وجه الله العظيم سبحانه. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، وحي على روضاتها وخيامها، وحي على عيش فيها ليس يسأم. لكننا سبي العدو، فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم؟ يقول ابن القيم رحمه الله مبينا أن أعظم نعيم الجنة كرامة رؤية وجه الله الكريم فيها، كما جاء في السنة. يقول ابن القيم: أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان، وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكن النيران. نتحدث عن الإحسان لأن الله عز وجل مع المحسنين بمعيته الخاصة، يحفظهم في إيمانهم في دنياهم، في دينهم، في أخراهم، لأنه معهم بمعيته الخاصة. قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نتحدث عن الإحسان لأننا في دار الإحسان، بمعنى لأننا في الدار التي يمكن أن نحسن فيها وأن نعمل فيها، قبل أن تأتي الدار التي لا عمل فيها، وإنما فيها الجزاء والحساب، كما قال علي رضي الله عنه كما في البخاري: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. سيندم المفرطون يوم القيامة، سيتمنون لو يرجعون إلى الدنيا ليحسنوا، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، لو أن لي رجعة إلى هذه الدنيا لأصير وأصبح من المحسنين. لكن الأوان قد فات، ولا ينفع الندم هاهنا. أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتنا فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. أتيحت لك الفرصة لأن تكون محسنا في هذه الدار، لكنك لم تستثمرها، ورسبت في اختبار هذه الدار. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أنبياء الله عز وجل هم سادات المحسنين من البشر، والله عز وجل هو الذي يمتن على خلقه بالإحسان، فمن أسمائه المحسن. ولشيخنا العلامة عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر كتاب في إثبات اسم المحسن، وأبوه اسمه عبد المحسن، فمن أسماء الله المحسن، فالله محسن يحب المحسنين. وقد طلب مني أحد الإخوة أن يسمي ولده واسمه عبد المحسن، فقلت له: سم ابنك عبد الرزاق برا بشيخي عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر الذي علمنا وأدبنا، فجزاه الله هو وجزى الله عز وجل جميع مشايخنا ومن له فضل علينا خيرا. وهنا فائدة، وهي من فوائد شيخنا صالح العصيمي وفقه الله، أنك إذا لم تتمكن من مجازاة من أحسن إليك، وتفضلوا عليك فادعوا دعاء عاما، قل اللهم أحسن إلى من أحسن إلي، جزى الله خيرا من أحسن إلي. فالله عز وجل هو المحسن، وهو الذي يتفضل على من شاء من عباده بالإحسان، وسيد المحسنين هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الرسل. وأنا أريد أن أقف عند قصة يوسف عليه السلام في إحسانه، لكن قبل ذلك حفظكم الله لا بد أن نعلم ونتعرف على الإحسان. ما هو الإحسان؟ الإحسان هو الإتقان، أحسنه أتقنه. وهذا الإحسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الإحسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الإحسان في عبادة الله، الإحسان فيما بين العبد وبين ربه. وقد جاء في حديث جبريل المشهور الذي أخرجه الإمام مسلم، أن جبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام وهو على صورة رجل، فقال أخبرني عن الإحسان، فقال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما أحوجنا إخواني إلى هذا المقام، مقام الإحسان. والدين دين الإسلام وكذلك دين الإيمان ودين الإحسان له ثلاث مراتب، الأولى الإسلام، والثانية الإيمان، والثالثة الإحسان. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور. فالإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأما الإحسان فقد قال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن الإحسان له ركنان، الركن الأول أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، هذا الركن الثاني، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تعبد الله عز وجل على مقام المشاهدة، فإن لم يكن ذلك فعلى مقام المراقبة. مقام المشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه. أي كأن الله عز وجل أمامك وتشاهده، وهذا يجعلك تتقن عملك، ويجعلك على يقين بالله عز وجل. وهذا المقام أو هذه المرتبة أن تعبد الله كأنك تراه يجلبها العبد بالمحبة. وأما المرتبة الثانية وهي مرتبة وأما الركن الثاني أو المرتبة الثانية أو المقام الثاني، مقام المراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تستحضر بأن الله عز وجل يراك ولا تخفى عليه منك خافية، وعلمه بما بدا وما خفي، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي سبحانه. وهذا المقام، مقام المراقبة، يجلب بالخوف من الله عز وجل، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه حبا ومشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك خوفا ومراقبة. ولا شك أن مقام المحبة أعظم من مقام الخوف، وكلاهما مطلوب، الخوف والمحبة والرجاء، وهذه هي أركان العبادة، الخوف والمحبة والرجاء. قال العلامة السعدي رحمه الله في منظومة السير إلى الله والدار الآخرة، سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجا والخوف للديان، وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. فمن أحب أطاع وأتقن في عمل ما طلبه منه من يحبه، أتقن في هذا العمل وأحسنه. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الله عز وجل: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال سبحانه: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه تخوضون فيه. وقال سبحانه: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. تصور معي أخي في الله أننا تحلينا بهذا المقام، مقام الإحسان ومقام المشاهدة ومقام المراقبة، كيف ستكون عباداتنا؟ سنتقنها بلا شك. إذا قمنا إلى الصلاة سنخشع فيها لأننا نستحضر أننا نرى الله، فإن لم نكن نراه فإنه يرانا. يعني تخيل أن السيد الذي تعمل عنده أمامك، ستتقن العمل، فإن لم يكن أمامك استحضر أنه يراقبك من كاميرات المراقبة، أيضا ستتقن العمل. ولله المثل الأعلى، استحضر أن الله عز وجل أمامك كأنك تراه، فإن لم يكن ذلك استحضر أنه يراك سبحانه، سيتقن العمل. وسنقدم على العبادات والطاعات وسنبتعد عن المعاصي والسيئات. ابتلينا في هذا الزمان بكثرة المعاصي والذنوب، وخاصة ذنوب الخلوات. وما أدراك ما ذنوب الخلوات؟ كم أسقطنا من صالح، وكم طحنا من طالب علم، وكم وكم. نحتاج أن نفعل هذا المقام في حياتنا مع وجود هذه الجوالات والمواقع. المحسن إذا جاءه ما يغضب الله على جواله نفى ذلك عن نفسه وقال: إني أخاف الله رب العالمين، وأبعده، لأنه يراقب الله ويخافه. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. الإمام أحمد بكى عندما سمع هذه الأبيات التي سأقولها لكم: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. إخوان، أين قلوبنا؟ أين أرواحنا؟ لماذا افتقدنا السكينة والطمأنينة؟ لماذا كثرت المشاكل النفسية وأصيب الناس بالقلق والاضطراب والشك والريب؟ تعبوا نفسيا لأنهم لم يحققوا هذا المقام، مقام الإحسان ومقام المشاهدة والمراقبة. نحتاج أن نكون من المحسنين بمراقبة الله عز وجل، القيام لصلاة الفجر، أداء الصلوات في أوقاتها في بيوت الله عز وجل، ترك التدخين والزنا وشرب الخمر والكذب والرشوة والربا، ترك كذلك الدياثة لمن لا يغار على حريمه ونسائه اللواتي يخرجن متبرجات. نحتاج أن نفعل هذا الإحسان في حياتنا اليومية، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال رجل لامرأة يريد أن يزني بها: ليس ثم إلا أنا وأنت والكواكب. فقالت: وأين مكوكبها؟ أين الله؟ ألا تخاف الله؟ ألا تراقب الله؟ وقال آخر لامرأة: لقد أغلقت جميع الأبواب، يريد الزنا بها. فقالت: والباب الذي بيننا وبين الله لا يستطيع أن يغلقه. هذه هي مراقبة الله. نحتاج يا إخواني أن نراجع أنفسنا وأن نحاسبها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتهيأوا للعرض الأكبر. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ما زال الله عز وجل يقرب الآخرة حتى جعلها كغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نحتاج إلى هذا كثيرا، وأنا لا أريد أن أطيل في هذه النقطة بالذات لأن المقام يطول. ثانيا، النوع الثاني من أنواع الإحسان، الإحسان في العمل. أن يحرص الإنسان على إحسان العمل لا على كثرته، فإن الله عز وجل قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله. وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. فوالله لأن تقوم بركعتين خاشعتين تراقب الله عز وجل فيها وتشاهد الله وتعبده على مقام الإحسان خير من أن تقوم الليل كله تنقر الصلاة نقرة. الإحسان هذا هو الإحسان في العمل، أن تتقنه وأن تحرص على أن يكون محسنا. وإحسان العمل بأن يكون خالصا لوجه الله عز وجل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإحسان. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا الإخلاص، أن تعمل العمل لله، لا تريد أي شيء غير وجه الله عز وجل، لا مالا ولا رياء ولا سمعة ولا دنيا فانية، تريد وجه الله. إخلاصنا تصفية للقلب من إرادة غير الله. فافهم يا فطن، أو فاحذر يا فطن، وأن يكون عملك على السنة. لابد أن تقرأ وتتعلم كيفية الصلاة وكيفية العبادة حتى تصلي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. توحيد المرسل بالإخلاص، أشهد أن لا إله إلا الله، وتوحيد المرسل إليه بمتابعته، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة، أي على السنة، فيه إصابة وإخلاص. النوع الثالث من أنواع الإحسان، الإحسان إلى الغير. أن توصل الإحسان بشتى أنواعه، حتى بالابتسامة، بالكلمة، بالمال، بالجاه، بالنصح، أي نوع من أنواع الإحسان أن توصله إلى الغير، هذا يدخل في الإحسان. وأعظم الإحسان إلى البشر أن تحسن إلى والديك. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تحسن كذلك إلى كل الخلق البشر. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. تحسن إلى الأقرب فالأقرب. الزوجة تحتاج إلى إحسان، يحسن إلى الوالدين، إلى الزوجة، إلى الأولاد، إلى الجار. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. تحسن حتى إلى الحيوانات، الحيوان يا إخواني يحسن إليه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الإحسان إلى الجن، الجن المسلم، كيف أحسن إلى الجن المسلم؟ إذا أكلت لحما عليه عظم أقول بسم الله، لأن هذا العظم الذي سألقيه وقد سميت على لحمه يكون من نصيب الجن المسلم. أما إذا لم أسمي أخذه الجن الكافر. إحسان حتى إلى من لا تراهم من الجن، إحسان إلى الملائكة، لا تأكل البصل والثوم وتأتي إلى المسجد، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. حياة المسلم حياة إحسان دائم، حياة إحسان مستمر في ليله ونهاره، يعبد الله عز وجل محسنا. من استيقاظه إلى منامه، وآخر شيء أنت عند كل هجعة، وأول شيء أنت عند هبوبه، حتى في الحرب وفي الشدة يراقب الله ويشاهد الله بكثرة ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. حتى في تعاملنا مع الكفار في الحرب هناك إحسان، لا نقتل طفلا ولا شيخا ولا امرأة، لا نمثل بالجثث، لا نعتدي على من أعطيناهم الأمان. الله أكبر، ما أعظم دين الإسلام ودين الإحسان. أريد أن أذكر لكم مثالا على إحسان النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلق. عاش في مكة صلى الله عليه وسلم 40 سنة، ثم بعثه الله وأرسله 13 سنة وهو يؤذى صلى الله عليه وسلم، وأصحابه يؤذون، وقتل من قتل منهم، وهاجر من هاجر منهم، وحصلت الحروب الطاحنة بينه وبين الكفار، وفعل الأفاعيل، ومع ذلك لما فتح مكة وقدر عليهم قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا هو الإحسان. أريد في الختام أن أقف على إحسان عظيم، وهو إحسان يوسف عليه الصلاة والسلام. إحسان يوسف عليه الصلاة والسلام، في سورة يوسف ذكر الله عز وجل الإحسان كثيرا. في أول السورة قال سبحانه: نحن نقص عليك أحسن القصص، أحسن القصص، لأن سورة يوسف كلها إحسان في إحسان. قال الله عز وجل في يوسف: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وكذلك نجزي المحسنين. وعندما راودته امرأة العزيز ماذا قال؟ إنه ربي أحسن مثواي. على أحد التفسيرين يقصد الله عز وجل: إنه ربي أحسن مثواي. والسجينان لما طلب تأويل الرؤيا ماذا قال ليوسف؟ نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. ولما مكن يوسف من مصر ماذا قال الله عز وجل؟ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين، ولا نضيع أجر المحسنين. ولما جاءه إخوته ماذا قالوا له؟ قالوا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، لما أخذ أخاه بنيامين، إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. فيوسف محسن في كل أحواله، لم يرتكب الفاحشة مع امرأة العزيز لأنه محسن، مع أن الظروف جميعا مهيئة، شاب عزب غريب ممتلئ فتوة وشهوة، والمرأة هي الطالبة وهي ذات منصب وجمال، وهو عبدها وهي سيدته إلى آخر ما هنالك، ومع ذلك أبى أن يقع في الفاحشة بسبب إيش؟ إحسانه ومراقبته لمولاه. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، الإيمان والإحسان والتقوى. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. المحسنين لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والإخلاص ركن ركين من الإحسان. وفي قراءة المخلصين أي الذين أخلصهم الله فجعلهم من المحسنين. ويوسف إلى من نسب هذا الإحسان؟ إلى الله عز وجل. لذلك في آخر القصة قال يوسف لما جمع الله عز وجل شمله بإخوته وأبويه، قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. تأمل تأمل قصة يوسف وانظر إلى الإحسان الكبير الذي فيها، كيف أحسن إلى الفتيين في السجن فأول لهما رؤياهما، كيف لم يعاتب ذلك الذي خرج من السجن وطلب منه أن يذكره عند ربه، ما عاتبه وأول له رؤيا الملك بدون اشتراطات، إحسان. كيف أحسن إلى الفتيين في السجن ودعاهما إلى التوحيد إلى الإيمان؟ كيف أحسن إلى أهل مصر بتدابيره الاقتصادية وتدابيره التوفيرية وقيادته الحكيمة؟ كيف أحسن إلى إخوته إلى والديه؟ سورة يوسف يصح لنا أن نسميها بسورة الإحسان، وما أحوجنا إلى تدبر القرآن لننتفع به فنصير من المحسنين. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المحسنين، وأن يوفقنا وإياكم لسبيل البر والتقى والإحسان، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه سميع مجيب. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.